ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نستأنف اليوم إن شاء الله تعالى ما كنا شرعنا فيه أمس من التفسير والتفصيل للمدخل الجامعي إلى علم النحو العربي. وقد ذكرنا لكم أن الهدف من هذا المدخل هو الإحاطة بالأطر العامة لعلم النحو، التي لعله لا يتيسر لطالب العلم أن يدرسها ويتمعن فيها إذا هو داوم على دراسة أبواب النحو. ذلك أن علم النحو العربي أوسع من علم الأحكام، فوراء علم الأحكام أشياء كثيرة ينبغي للناظر أن ينظر فيها وألا يفوته نصيبه منها. وقد ذكرنا لكم كذلك أن نيل مرتبة النظر والاجتهاد في كل علم من العلوم الإسلامية محوج أساسا إلى هذا الإلمام وإلى هذه الإحاطة العامة الشاملة بأطر العلم، وكذلك الأمر فيما يتعلق بعلم العربية. وقد بوبنا المدخل الجامع كما ذكرنا في درس أمس، وكما هو عندكم في الفهرس، في 7 أبواب، وأتينا منها أمس على التمهيد الذي أودعناه الأسباب الموجبة لدراسة المدخل، وعلى الباب الأول الذي عنوناه بمفهوم النحو وعلم النحو، وهو باب ضمناه 3 مباحث، وهي مبحث مادة النحو في المعجم، واقتصرنا من الدلالات المعجمية على تلك التي ذكر العلماء وصرحوا بأن تسمية النحو نحوا مرتبطة بها، وهي دلالة القصد ودلالة التحريف. فأما دلالة القصد فأجمعوا عليها تقريبا، وأما دلالة التحريف فربط الحديث عن التحريف بالنحو أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة، على ما قرأنا وحللنا في هذه النصوص. وبعد ذلك شرعنا في الحديث عن التعريفات الاصطلاحية للنحو وعلم النحو، وقد كنا بينا لكم ما أسميناه أمس المشكلات الاصطلاحية وضرورة التفريق بين الموضوع والعلم. فالنحو شيء وعلم النحو شيء. النحو هو ملكة المتكلم وقدرته على تركيب الجمل، هذا هو النحو. فالنحو في الحقيقة مستودع في عقول المتكلمين. وأما علم النحو فهو البحث النظري العلمي في هذه القدرة، وتفسيرها وتصنيف منتجاتها من الجمل إلى اسمية وفعلية، ومعرفة أجزاء أحكامها إلى آخره. وقد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى تعريف هذا العلم، ونقلنا لكم من ذلك 4 تعريفات، وهي تعريف ابن السراج، وتعريف أبي الفتح بن جني، وتعريف أبي الحسن بن عصفور، وتعريف عبد الله بن أحمد الفاكهي رحمهم الله جميعا. وتبين لنا كيف أن هذا المفهوم قد تغير، قد تطور مع الزمن، إلا أنه لم يتطور توسعا، وإلا ما تطور تضيقا. فكان في كل زمن من الأزمان يضيق ويخرج منه شيء فلا يعد من علم النحو. وكان أول ما خرج من ذلك التصريف، ثم إنهم بالغوا في التضييق بعد ذلك إلى أن حصروا النحو في معرفة الإعراب والبناء، والنحو أوسع من ذلك في الحقيقة. وحتى يعني لعلي أستدرك شيئا مما فاتنا أمس، حتى القائلون بالفصل بين النحو والتصريف، القائلون بالفصل بين النحو والتصريف فاتهم أمر مهم، وهو أن كثيرا من مسائل النحو المتعلقة بالتركيب مبناها على التصريف. مثلا لو أنك نظرت في الآية الكريمة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها، أهلها إعرابه فاعل، أهلها فاعل لأي عامل؟ لاسم الفاعل. لولا أنك علمت أن الظالم اسم فاعل لما أمكنك أن تعلق به فاعله. إذن فهي مسألة صرفية، إلا أن لها اعتلاقا بمسألة نحوية، وهي مسألة إعمال المشتقات عمل الفعل. مثال آخر، تصور معي المثال التالي. أكرم زيد رجلا، رجلا إعرابه مفعول به، ليه؟ كرم زيد رجلا، جعلته تمييزا. ما الذي منعك من أن تجعله مفعولا به؟ أن الفعل كرم غير متعد. لماذا؟ لأنه من باب فعل يفعل، وباب أفعال السجايا باب فعل يفعل معلوم عنها أنها أفعال. طيب، معرفتك بالباب الصرفي للفعل مسألة صرفية أم نحوية؟ وها قد صار لها تعلق نحوي. إذن فالقول بأن مسائل التصريف خارجة عن حد النحو بإطلاق قول فيه نظر، فإن كثيرا من مسائل النحو مبنية على معرفة بالتصريف، مبنية على معرفة بالتصريف. قولك في الاسم المنقوص إذا كان في موضع رفع، إذا كان في موضع رفع قلت هو اسم مرفوع، مع أنك تنظر فيه إلى كسرة، ومن فوقهم غواش. ما الذي يحملك على تقدير الرفع فيه؟ معرفتك بخصائص الاسم المنقوص، وهو أنه إذا كان منكرا مرفوعا تحذف منه الياء ويعوض عنها بالتنوين، ويكون تكون علامة الرفع فيه مقدرة على الياء المحذوفة. فهي مسألة تصريفية محضة، إلا أن لها تعلقا بعلم النحو. إذن فمن كان أبصر منهجا؟ الذين أدخلوا التصريف في النحو أم الذين فصلوه عنه؟ الذين أدخلوه فيه لشدة التعلق. نحن لا ننفي أن من مسائل التصريف ما لا تعلق له بالنحو، من المسائل ما لا تعلق له، يعني مسائل الإبدال خاصة مما يكون فيه في عين الكلمة، هذا لا تعلق له بالنحو في أكثر الأحيان. ولكن مع ذلك هناك مسائل كثيرة لها تعلق بالنحو، فكان الأصوب إبقاؤها في هذه الدائرة، وإلا تصل إلى تدريس المشتقات العاملة عمل الفعل، ثم يستغرب الطالب هذا المعنى فتقول له: اصبر، فإنك لن تفهم هذا الباب من النحو حتى ندرس الصرف. وهذا خطأ في التعليم، وهذا خطأ في التعليم. وهذا المسألة مسألة مطروحة عند العلماء: أيهما أولى بالتقديم في التعلم؟ النحو أم التصريف؟ قد تعرض لهذه المسألة أبو الحسن بن عصفور رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الممتع، الممتع في التصريف، فقال رحمه الله: كان النظر في التصريف أولى بالتقديم من النظر في النحو. لماذا؟ قال: لأن التصريف هو النظر في أحكام الكلم في أنفسها، والنحو هو النظر في أحكام الكلم فيما بينه. قال: ومعرفة حكم الشيء في نفسه مقدمة على معرفة حكمه إذا تعلق بغيره أو تعلق به غيره. ولكن ما الذي أدى بالعلماء إلى تقديم النحو وتأخير الصرف؟ قال: إلا أن دقة القياس في التصريف وكثرة سقطات العلماء فيه جعلهم يقدمون عند علم النحو. قال لك: فلا يقدم الطالب على علم التصريف إلا وهو قد ارتاض القياس وتعود عليه، فجعلوا درس النحو بمنزلة المقدمة والتهيئة والتمرين حتى تصل إلى علم الصرف. لماذا؟ لماذا؟ لأن علم النحو وإن كان نظرا في الألفاظ فإن فيه بعض النظر في المعاني. أنت تقول فاعل، من الأشياء التي جعلتك تقر بفاعلية الفاعل شيء من المعنى، وهو أنه قام بالفعل أو أن الفعل يعني أو أنه اتصف به، مع أنه ليس هذا هو الفعل في النحو، ولكن فيه جانب من المعنى. فذلك الجانب، ذلك القدر من المعنى يعينك على الفهم والقياس والارتياض، لأن المعنى شيء مشترك بين جميع العقال. وأما الصرف ففيه أشياء من البحث والقياس لا أثر فيها للمعنى البتة. أنت لما تتكلم على إبدال الواو ألفا، العلة التي أوجبت ذلك علة معنوية؟ لا، إنها علة صوتية بحتة، وهو أن العرب تستثقل قولهم قواما فقالوا قام. وأحيانا قد يقع في الكلمة الواحدة إعلالان وثلاث إعلالات لا أثر للمعنى فيها، لا يمكن أن تستدل عليها إلا بالأقيسة الاضطرارية، كقوله سبحانه وتعالى: أو كانوا غزا، أو كانوا غزا، أصلها غزوا غزوا. وانظر كم من إعلال جرى على غزوا حتى صارت غزة، ولا إعلال من هذه الإعلالات أوجبه معنى، وإنما كلها ما الذي أوجبها؟ اضطرار اللفظ. إذن فهذه الصنعة التي هي صنعة التصريف هي أصعب من صنعة النحو، فلئن كان حقها التقديم لأنها نظر في أحكام الكلم في أنفسها، فإن حقها للمعلم الحريص على حسن التعليم وعلى تيسير العلم على التلميذ أن يؤخرها حتى يرتاض الطالب القياس بالنحو فيقبل عليه في علم التصريف وقد تمكن منها. إذن هذا يعني مبحث مهم استدركناه مما كنا ذكرنا أمس، يعني الخطأ في استبعاد مباحث التصريف عن مباحث النحو بجملتها، هذا غلط. من مباحث النحو من مباحث التصريف ما له تعلق شديد بالنحو. واليوم في الدراسات المعاصرة، في الدراسات المعاصرة اليوم يقول لك في مستويات اللغة كان مستوى يسمى المستوى الصرفي والذي يعنى به علم الصرف، وكاين المستوى التركيبي الذي يعنى به علم النحو. يقول: وهناك مستوى وسيط يسمى عندهم في الدراسات المعاصرة يسمى المستوى الصرفي النحوي، بالفرنسية يقولوا له لو نيفو مورفو سينتاكسيك، يعني واقع بين المورفولوجي والسينتاكس. ما مثاله؟ مثاله هذه الظواهر، مثلا الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل توصيفها صرفي وتوظيفها نحو، وتوظيفها نحو. واضح إن شاء الله؟ نحو جيد. إذن هذا عن تعريفات النحو. ثم بعد ذلك تعرضنا للمصطلحات الدالة على علم النحو، وقد ذكرنا منها العربية وعلم العربية وعلم العربي وعلم النحو والإعراب وعلم الإعراب وأخيرا علم التراكيب. وقد نقلنا لكم النصوص في كل واحد منها يعني شواهد على استعمال العربي لها وتسمية العلم الشريف بها. ثم بعد ذلك دخلنا في الباب الثاني وهو تاريخ علم النحو العربي. وقد ذكرنا لكم أنه يوجد نمطان لكتابة التاريخ، إما أن نكتب تاريخ الشخصيات والعلماء والمؤلفات، وإما أن نكتب تاريخ الأفكار، وأن كل واحد منهما مهم في الحقيقة، إلا أنه لا ينكر منكر أن الثانية أهم من الأول لمن أراد أن يضبط الأمور. لماذا كان الثاني أهم من الأول؟ لأن الثانية الذي هو التأريخ للأفكار يسمح لك بمعرفة الأصيل من الدخيل. ما هي الأفكار الأصيلة التي أتى بها علماء العربية، وما هي الأفكار الدخيلة التي أتتنا من قبل غيرنا؟ وأهم فن دخلت أفكاره إلى علم النحو المنطق. المنطق خاصة يعني. المنطق أهم فن أثر في علم النحو، وكان له تأثير يعني ليس بالجيد، ليس بالجيد على ما نذكره إن شاء الله. طيب، هذا فيما يتعلق بأنماط كتابة التاريخ. شرعنا في الحديث عن الإرهاصات التي أوجبت وضع النحو العربي، وقلنا إن الإرهاصات تتمثل في شيئين أساسيين. الأول كتابة القرآن الكريم، وذكرنا أنه لا يكون نحو حتى تكون كتابة، واللغات التي لا كتابة لها ليس لها نظام كتابي لا يكون فيها نحو. ثم السبب الثاني هو الحراك الاجتماعي الذي عرفته الدولة الإسلامية الفتية، وهي دخول الأعاجم في دين الله عز وجل. فهؤلاء الأعاجم أحضروا إلى الإسلام عوائدهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم ولغاتهم ولكناتهم، فجعلوا يتكلمون أحيانا العربية فيدخلون فيها شيئا من لكناتهم، فأفسدوا على الناس نظام لسانهم. فخشي المسلمون على العربية، ولكن خشوا على القرآن أكثر، وقد كان بعضهم يقرأ في كتاب الله عز وجل فيحرف المعنى عن صوابه، ما هو إلا أن يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا حتى يعني يحرف المعنى عن صوابه. وقد ذكر في ذلك أخبار يعني كثيرة مست القرآن، ومنها خبر مشهور مس الأذان، وهو أن أعرابيا دخل بعض ضواحي المدينة في زمن عمر، فكأنه سمع مؤذنا يؤذن ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال الأعرابي، شوف الأعرابي ماشي على الوجه العربي، أن محمدا رسول الله، وش حاب يقول؟ ما زال الخبر أو جاي صح؟ مثلا أشهد أن محمدا رسول الله عبد صح؟ يعني وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، ثم ينتظر الخبر، قال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال الأعرابي ويحك فعل ماذا؟ يعني وش به محمد رسول الله؟ أين الخبر؟ أين الفائدة؟ يقال فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فأرشد الأعرابي إلى الصواب، ثم إنه أمر أن لا يؤذن في المدينة إلا عربي، يعني كنقولوا إلا عربي مش المقصود الجنس، المقصود عربي اللسان. ويذكر أنه في زمانه قرأ يعني دخل أعرابي فسأل عمن يقرئه شيء من القرآن، فجلس إليه بعضهم ولعله أسلم حديثا، فأقرأه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأعرابي صدم، قال أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكون الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. هذه فقال عمر، قال ليس كذلك يا أعرابي، قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي وأنا أبرأ ممن برئ منه الله ورسوله. شوف الفهم كيفاش يمشي معه مع الإعراب، شوف تعليقه كيفاش يمشي معه وجه الإعراب. وهذا يسمى عند العلماء تفسير العربي لغته، تفسير العربي لغته. وكان يجيك واحد يقولك ما الدليل على أن العطف يفيد التشريك في المعنى ولا التشريك في الحكم، جيب له هذه القصة. لما قال أن الله بريء من المشركين ورسوله برئ منهما جميعا، ولما قال أن الله بريء من المشركين ورسوله برئ ممن برئ منه جميعا، فدل كذلك على أن العطف يفيد التشريك. ولا تجد مسألة من مسائل العربية ورد فيها التفسير عن العربي إلا كانت من أوثق مسائل العربية، ما كاش اللي نازعك فيها إذا ورد التفسير عن العربي نفسه. احنا في الجامعة أحيانا حين ندرس في فقه اللغة التضمين، والتضمين في كلامهم أن تضمن كلمة معنى كلمة أخرى، والتضمين يكون في الأسماء ويكون في الأفعال ويكون في الحروف. ولكن يجيك واحد يقول لك لعله تأويل منك فقط، ما الدليل على أن العرب تطلق الكلمة وتضمنها معنى كلمة أخرى؟ هذه جيب له دليل. خبر مشهور رواه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وهو أنه لقي أعرابيا فقال له الأعرابي قال فلان لغوب، واللغوب في كلامهم الأحمق، قالوا فلان لغوب، قالوا أتته كتابي فاحتقرها، أتته كتابي فاحتقرها. فقال له أبو عمرو أتقول أتته كتابي؟ قال الأعرابي نعم، أليست بصحيفة؟ إذن ماذا فعل؟ ضمن لفظ الكتاب معنى الصحيفة، فدلك بهذا الكلام على أصل من أصول العربية وهو أصل التضمين، وهو أصل التضمين. ما الدليل على أن التصغير يفيد التحقير؟ لعل التصغير يطلق فقط إذا كان الشيء صغيرا. جيب له قصة. سعيد بن المسيب رحمه الله لما سمع عمر بن أبي ربيعة ينشد في شعر له قال وغاب قمير فقال يا ويحه، قال أيحقر ما عظم الله؟ إذن العربي كي يسمع تصغير ماذا يفهم منه؟ التحقير. هذه النصوص التي فيها تفسير العربي للغته من أعظم النصوص، لأنها كالأدلة على إثبات المعاني. الأحكام والألفاظ ما كاش مشكل في إثباتها لأنها أشياء مسموعة، ولكن المرادات والمقاصد صعبة. حين تقول إن العربية إذا قال كذا أراد كذا، لابد من دليل، واضح؟ ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بالقرآن والسنة، بغض النظر عن مسألة الصحبة والفضيلة قبل هذا وبعده، إنهم عرب يفهمون كلام العرب. يعني لما يقول لك هو أن هذا الآية معناها كذا، اعلم أولا أنه قبل الصحبة والعلم والسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو عربي يفهم كلام العرب، فهو حجة فيما ينطق وهو حجة فيما يفهم. منطوق العربي حجة ومفهوم العربي حجة كذلك، مفهوم العربي حجة كذلك. إذن قلنا فخشوا على العربية وخشوا على القرآن، فكان أول شيء فعلوه أن أبا الأسود رحمه الله أعرب القرآن. وقد كنا ذكرنا أن إعراب القرآن معناه نقط إعراب، يعني نقط الفتحة والضمة والكسرة. وهنا أنبه إلى وهم وقع فيه بعض المعاصرين، وهو ربطهم إعراب القرآن بأبي الأسود بأنه ضبط الأواخر، يعني أواخر الكلم، كأنه داخل رأسهم مازال ربط الإعراب بموضع الإعراب في النحو. لا، ضبط القرآن كان متعلقا بكل الحروف المحتملة، يعني كل ما كان موضع محتمل في كلمة سواء كان ذلك في أولها أو في وسطها فإنه يعربه، يعني يضبطه بحركة حتى لا يخطئ القارئ في في قراءته. تنبيه آخر مهم جدا، صور المصاحف المضبوطة بالإعراب بالنقد هذا، صورها ونسخها الموجودة في مكتبات العالم. في كثير من الأحيان يدير لك صورة ويكتب لك من تحت صورة مصحف أبي الأسود. هذا العبارة موهمة، لأنك ماذا تتصور؟ أنها نسخة أبي الأسود، نسخته هو. هذا غلط. وإنما لما يقال مصحف أبي الأسود يعني المقصود المصحف المضبوط على منهج أبي الأسود، المصحف المضبوط على منهج أبي الأسود. وهنا أيضا ملحوظة مهمة جدا، في وعي كثير من الدارسين وبعضهم كتب ذلك، يتصورون أن ضبط أبي الأسود ضبط واحد، يعني منهج أبي الأسود يؤدي إلى ضبط، وهذا خلاف الصواب. لماذا؟ لأنه للإنسان أن يتساءل السؤال التالي: على أي قراءة ضبط أبو الأسود مصحفه؟ صح ولا لا؟ على أي قراءة؟ مثلا في قوله تعالى: ليس البر، هل ضبط فتحة أم ضمة؟ إذن نريد أن نقول من خلال هذا أن عمل ضبط أبي الأسود لا يساوي عمل كتابة القرآن في الأهمية، لأن عمل كتابة القرآن وثق نص كتاب الله عز وجل، وأما ضبط أبي الأسود فمرجعه إلى أي شيء؟ إلى ما سمع وما روى. إذن سنجد مصاحف كثيرة كلها مضبوطة بمنهج أبي الأسود، يعني بهذه الطريقة، ولكنها لا تحتوي على ذات الاختيارات في الضبط. يعني واحد دار نقطة فوق الراء ليس البر، وواحد دار نقطة إلى جنب الحرف يعني ليس البر، فالقراءتان مختلفتان، ولكن يقال هذا ضبط ضبط أبي الأسود وهذا ضبط ضبط أبي الأسود. لماذا؟ لأن ضبط أبي الأسود منهج وليس اختيارا، هو منهج في الضبط. واضح إن شاء الله؟ مليح. إذن هذا في كتابة المصحف. ثم ذكرنا أمس يعني كيف تحول الأمر إلى، يعني كيف زيد في ضبط المصحف النقط، نقط الإعجاب من قبل نصر بن عاصم الليثي رحمه الله، وكيف اختلط على العلماء نقط الإعراب ونقط الإعجاب، ففرقوا بينهما ابتداء بلون المداد، بلون المداد، فكانوا يضبطون ضبط أبي الأسود بالأحمر. فلما شق عليهم ذلك أبدل الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله نقط أبي الأسود بالحركة، فوضع الضمة والفتحة والكسرة والسكون إلى آخره. ومن هنا ننتقل إلى العنصر الثاني الذي هو النشأة. كتبنا أبو الأسود الدؤلي وتلاميذه. أبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو الدؤلي، ظالم ابن عمرو الدؤلي، وينسب كذلك فيقال الديلي، الديلي من الديل، وكان صاحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أبو الأسود لما ضبط المصحف كما ذكرنا أمس اكتشف اضطراد الحركة، فاكتشف مثلا أن كلمات من القرآن كلها مضمومة، وأن كلمات كلها مفتوحة، وأن كلمات كلها مكسورة، فافترض أن السبب الموجب لضم هذه ولفتح هذه ولكسر هذه سبب واحد لكل واحد منها، فوضع الأبواب الأصول من النحو، وهو باب الفاعل وباب المفعول وباب الإضافة. ومنهم من يزيد في ذكر ذلك باب التعجب، باب التعجب. وإذا صدق أنه وضع باب التعجب فإن هذا يذكرنا بقصة ابنته التي ذكرناها أمس، وهي قولها: ما أجمل السماء، صح؟ وبهذا نخلص إلى أنه كان لأبي الأسود على الحقيقة عملان وليس عمل واحد، عملان: عمل نظري، عمل تطبيقي وهو إعراب القرآن، وعمل نظري وهو الشروع في وضع أبواب النحو أو أبواب العربية. وأنا اخترت لكم يعني مجموعة من النصوص المذكورة في الكتب التي تصور لنا قصة وضع إعراب القرآن ووضع العربية أولا. وسنذكر لكم إن شاء الله 4 نصوص مع التنبيه إلى أمر مهم جدا. تاريخ النحو العربي من أبي الأسود الدؤلي إلى سيبويه هو أصعب مرحلة يؤرخ له. لماذا؟ لأننا لا نملك عنها شواهد موثقة من ذلك الزمان، لا نملك، وإنما هي روايات رويت بعد ذلك بقرون. وكان أستاذنا الأستاذ الحاج صالح رحمه الله يحذرنا من أن نبني تاريخا موثقا انطلاقا من كتب الأخبار والطبقات، فإن هذه الكتب كثير منها يعني كثير مما أودعت فيه لا سند له، وإذا كان لها سند فهو مسلسل بالمجاهيل، فإن لم يكونوا مجاهيل فكثير منهم لم يكونوا يعرفون بصنعة الرواية والحديث، وإنما كانوا أخباريين، وكثير منهم كانوا كذابين وكانوا وضاعين. فمن الصعب أن تؤرخ لهذه المرحلة، الأخبار الموثوقة فيها قليلة جدا جدا جدا. ولذلك أحد الدارسين المعاصرين وهو عبد العال سالم مكرم الأستاذ المشهور كتب كتابا عن هذه المرحلة، أعطاه عنوانا ذا دلالة، سماه الحلقة المفقودة من تاريخ النحو العربي. يقول هذه المرحلة هي حلقة مفقودة لا نملك عنها شواهد موثوقة. النص الأول الذي اقتبسناه هو نص للإمام القفطي رحمه الله في الإنباه في الجزء الأول في الصفحة 40، ورواه كذلك ابن النديم أو قبله ابن النديم في الفهرست، محمد بن إسحاق ابن النديم في الفهرست في الصفحة 90 بعد 100 طبعة الشويمي. هذا النص ورد فيه التالي: وروي أيضا عن أبي الأسود قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام هذه عبارة مشهورة عند المتقدمين ثم تبناها الشيعة إلى آخره. قال فأخرج لي رقعة. اسمع مليح، دخلت على علي بن أبي طالب فأخرج لي رقعة فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، على أساس أن الرقعة هذه من كتبها؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. الشيعة لا يتركون باب محمدة إلا نسبوه إلى علي بن أبي طالب. ومن أطراف ما وقعت عليه أني في يوم الأيام وجدت مقطع فيديو صغير لمسابقة يديروها في الشارع في لبنان، كما احنا كانوا يديروا خاتم سليمان في الجزائر، وبعده ما قدر. فهذاك المذيع ولا المذيعة تكلم إنسان واضح أنه شيعي، فقلت له سؤال بكذا ما عرفش هما عملتهم وشنو. ايه قال تفضلي. قلت له من أول إنسان صعد إلى القمر؟ قالها والله ما بعرف، قالها بس بتوقع أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. كي تحصل في حاجة وش دير؟ وهذا يذكرنا بما يرويه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة يعقوب بن عباد الرواجي، مع أنه ثقة وهو من الثقات الشيعة. معروف أنه أهل الحديث قد خرجوا لبعض الثقات من غير أهل السنة، منهم هذا. يذكر أحد الرواة عنه أنه كان الرواجني كان أعمى، يقولك دخلت عليه بيته، يقولك فإذا هو معلق سيفا من خشب، فقلت له ما تصنع به؟ قالوا أقاتل به مع المهدي إذا خرج. معلش. قال لك فقبل أن يحدثني أراد أن يختبرني. وش قال له؟ قالوا أسألك، قالوا من حفر البحر؟ قالوا الله عز وجل حفر البحر. قالوا أدري، ولكن من حفر البحر؟ قالوا أفيدني أنت، قالوا علي بن أبي طالب، صح، روح برك. قالوا طيب من شق الأنهار؟ قالوا الله سبحانه وتعالى شق الأنهار. قال أدري، ولكن من شق الأنهار؟ قالوا أفيدني أنت، قالوا الحسين بن علي. قال ففهمت بليك هذا الإنسان ما يزال تهضر معه، أدي برك واش تحتاج وروح. قال فملأ ألواحي حفظا، قال كي جيت خارج كأنه أراد أن يستثبت مني. قالوا ها، قالوا من حفر البحر ومن شق الأنهار؟ قالوا حفر البحر معاوية وشق الأنهار عمرو بن العاص وهرب. الله المستعان. فمشكلة الشيعة هذه هي، كل محمدة لمن يجب أن تنسب؟ لعلي بن أبي طالب. وعلي رضي الله عنه قدره فوق هذا، قدره رضي الله عنه فوق هذا، هو الغير محتاج إلى هذا، إلى هذا المناقب يعني، قدره فوق ذلك، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاه صلى الله عليه وسلم في اختيار جمع من من المحدثين ومن أهل السير، وهو صهره على ابنته، صح؟ وهو أبو سبطيه، يعني هو غني عن هذا. فبعض الناس هكذا. الآن سأحدثكم بخلاف هذا، شيء عجيب. هناك رواية ضعيفة جدا جدا جدا، يعني حتى في أوساط الأخبار وده هي ضعيفة، تنسب النحو إلى عمر بن الخطاب. يحدثني أستاذي الأستاذ محمد الحباس، يقول لي في يوم من الأيام أعطيت رسالة ماجستير لأكون عضوا في مناقشتها. قال لي وأنا أقرأ، قال لي يتكلم الطالب في الأول عن واضع النحو، هو المشهور أن واضع النحو أبو الأسود وهذا هو الأقرب. وهناك روايات في كتب الأخبار أنه علي بن أبي طالب. الرواية الشاذة والضعيفة والقليلة جدا أنه عمر. هذا الطالب وش يكتب؟ واضع النحو العربي وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال لي فتساءلت كيف مر على كل الروايات المشهورة، وين وقع؟ في الشاذة القليلة التي لا تكاد تجدها في كتاب. قال لي لم أفهم ذلك إلا يوم المناقشة. إباضي فهمت؟ تحامى أن يذكر عليا رضي الله عنه، وتحامى أن يذكر أبو الأسود لأنه صاحب علي. فهنا ضاع العلم، هاوليك وين ضاع العلم؟ وين يضاع العلم؟ لما تخفي الحقائق إرضاء لهوى نفسك، هاوليك وين يضاع العلم؟ هذه. طيب، مع أن فيهم منصفين، ولكن شوف يعني كما قالوا الجوري بلي روياليست كون روا، يعني ربما أئمته في مذهبه ولا يفعلون هذه الفعلة، وهو فعلها إرضاء لهوى نفسه. طيب، إذن فأبو الأسود كان له عملاً، عمل تطبيقي وهو إعراب القرآن، وعمل نظري وهو وضع الأبواب الأولى من النحو. من خلف أبا الأسود بعد وفاته؟ خلفه كبار تلاميذه، كبار تلاميذه، وأشهر هؤلاء على الإطلاق يحيى بن يعمر العدواني رحمه الله، وهو إمام قارئ محدث صاحب عربية، وقد ذكرنا أمس أنه من رجال مسلم. يعمر في بعض الاختيارات، وإن كان اللغويون على ضبطه بالفتح يحيى بن يعمر. والثاني نصر بن عاصم الليثي رحمه الله، وإليه ينسب نقط الإعجم، نصر ابن عاصم الليثي. والثالث من هذه الطبقة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الإمام المحدث المدني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقد شهر عن الأعرج رحمه الله أنه كان يعلم الناس العربية بالمدينة، وجاء في بعض الكتب أنه كان له مذهب، حتى إن بعض المعاصرين من مؤرخي النحو العربي زعم أنه كان لأهل المدينة مذهب كما كان لأهل البصرة مذهب ولأهل الكوفة مذهب. قال إلا أنه مذهب دثر، ذهب يعني. المشكل وراه لماذا دثر؟ لأنه لم يكن مذهبا علميا، وإنما كانت لهم طريقة في تعليم العربية، في تلقين العربية. وأما درس العربية والتعليل لها وجمعها إلى آخره ما كانوا معتنين بذلك. والعرب في صدر الإسلام كانت لهم طرق من التلقين، سواء تعلق الأمر بالعربية أم بالشعر. الشعر كانت عندهم طريقة كيف يعلموا للصبيان قول الشعر مثلا، كانت عندهم طريقة تسمى التنعيم، كان طريقة تسمى التنعيم. وشنو هي؟ يبنيوا لهم بيت من كلمتي نعم ولا، يقول له قل نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، يعني يعلم له الوزن بما بكلمتين، نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم. وانت اذا تدبرت ما من بيت من ابيات، ما من بحر من بحور الشعر الا وامكنك ان تصوغه بهاتين الكلمتين. وكي تقول نعم وتقول لا ترجع الى مساله الاسباب والاوتاد في العروض، واحد يمثل سببا واحد يمثل واوتاد، صح ولا لا؟ هذه هي. فكانت عندهم طريقه في التلقين، كانوا يلقنون صبيانهم الخطابه، كما ورد ذلك في البيان والتبيين ان ابراهيم بن جبله كان يجمع صبيان قومه فيعلمهم الخطابه، يعلمهم كيف يخطبون. فكانت لهم طرق في التلقين، كذلك في العربية كانت لهم طرق في التلقين. هذه إذن فلم يكن لأهل المدينة مذهب بالمفهوم العلمي كما تقول مذهب أهل البصرة أو مذهب أهل الكوفة، إنما كانت لهم طريقة في التلقين. وللأسف ليس بين أيدينا شواهد على هذه الطريقة، قيل فقط إن عبد الرحمن بن هرمز كان يعلم أهل المدينة العربية. طيب، إذن هؤلاء يحيى بن عمر ونصر بن عاصم الليثي وعبد الرحمن بن هرمز، هؤلاء كبار من خلف أبا الأسود على العربي. وهناك أيضا رجل رابع ويسمى عنبسة بن معدان الفيل، عنبسة بن معدان الفيل، والفيل في الحقيقة اللقب ليس له وإنما لأبيه، لأن زياد بن أبيه كان له فيل، وكان معدان والد عنبسة هو سائس الفيل، هو الذي يسوسه ويروضه، فكان يقال له معدان الفيل. وولده عنبسة كانت له عناية بالعربي. من أصحاب أبي الأسود كذلك وممن خلفه شيبان النحوي، شيبان النحوي، والحر بن عبد الرحمن القاري، الحر ابن عبد الرحمن القاري. والحر بن عبد الرحمن هذا روى البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير أنه أخذ إعراب القرآن عن أبي الأسود 40 سنة، يعني باقي دقق معه في إعراب القرآن 40 سنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما يلي، أن أبا الأسود حتى لو طالت به الحياة 80 سنة فهذا يدل على أنه قد شرع في إعراب القرآن متى؟ في أوائل حياته وهو لا يزال شابا. أتصور أنه أبو الأسود عاش 80 سنة، والحر أخذ عنه إعراب القرآن 40 سنة، زيد أحسب أنه ممكن هو بدأ يؤسس له 5 سنين أو 10 سنين قبل ذلك، حبي يقول هو لا يزال في شبابه قد شرع في هذا الموضوع. تصور شاب في 30 يؤسس لمشروع يحفظ به هوية أمة، يحفظ لها كتاب ربها سبحانه وتعالى. إنها والله همم، هذه همم صح، يعني هذه والله همم عظيمة يعني. هذا أبو الأسود رحمه الله تعالى، وهؤلاء هم كبار طلبته. العنصر الرابع التطور، وسنمثل له بشخصية واحدة وهو المكتوب عندكم، عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي. النحو في زمن أبي الأسود وتلاميذه كان لا يزال تأملات، يعني يتكلمون عن أشياء عموما. لا يظنن ظان أن النحو على زمن أبي الأسود وتلاميذه كان كما هو اليوم، لا، وإنما هي فقط تأملات. قال هناك شيء اسمه الفاعل المفعول وهكذا فقط، أما تلك التفاصيل والتفاريع والصور المختلفة هذا ما كان موجودا. وحتى الآليات، حتى الآليات لم تكن موجودة. من الأول الذي اطلع بإقامتها؟ إنه هذا الرجل العظيم، إنه عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي، وقد مات الحضرمي رحمه الله سنة 710. وللفائدة فإن عبد الله بن أبي إسحاق هذا هو جد يعقوب الحضرمي القارئ، يعقوب صاحب القراء، أحد مكملي العشرة، فهذا جده، يعني ينتهي نسب يعقوب إلى ابن أبي إسحاق. وكان ابن أبي إسحاق رحمه الله إماما جليلا. النصوص ما زمك منها شعفون مقبل، قلنا على قضية علي بن أبي طالب، قال فأخرج لي رقعة فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال فقلت، يعني أبو الأسود قال لعلي، ما دعاك إلى هذا؟ قال، يعني قال علي، رأيت فسادا في كلام بعض أهلي فأحببت أن أرسم رسما يعرف به الصواب من الخطأ. قال فأخذ أبو الأسود النحو عن علي ولم يظهره لأحد. ثم إن زيادا، زياد هذا هو زياد بن أبيه أمير العراقين في زمن معاوية فمن بعده، زياد، ثم إن زيادا سمع بشيء مما عند أبي الأسود ورأى اللحن قد فشى في الناس، فقال لأبي الأسود أظهر ما كان عندك أو ما عندك ليكون للناس إماما. قال فامتنع من ذلك وسأله الإعفاء، حتى سمع أبو الأسود قارئا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فقال ما ظننت أمر الناس آل إلى هذا، يعني ما ظننت أن يبلغ الناس أن يلحنوا في كتاب الله. قال فرجع إلى زياد فقال أنا أفعل ما أمر به الأمير، فليبغني، يعني ليعطني كاتبا لقنا يفعل ما أقول. قال فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه، لم يرضه للمهمة، فأتي بكاتب آخر، قال المبرد وهو راوي القصة أحسبه منهم من عبد القيس، فقال له أبو الأسود إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلى، وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، يعني إلى جنبه، وإذا كسرت فاجعل نقطة من تحت الحرف، وإن مكنت الكلمة بالتنوين فاجعل أمارة ذلك نقطتين. ففعل ذلك وكان أول ما وضعه. لماذا؟ قال لهذا السبب. هنا كاين مسألة تتعاطى في تاريخ النحو العربي. قال في النص وإن مكنت الكلمة بالتنوين، والثابت قطعا أن مصطلح التنوين لم يكن في زمن أبي الأسود، ما كانش في زمن أبي الأسود. في زمن أبي الأسود كانوا يقولوا الغنة. كيف تحكموا على النص؟ طيب والنتيجة؟ هل يرد جملة؟ هناك حل. وشنو الحل؟ هو التالي، أنه هناك نصوص أو روايات قديمة حكيت بألفاظ متأخرة، يعني لما رواها المتأخرون ماذا فعلوا؟ حكوها بالمصطلحات المتأخرة، لأنه لو كان هذاك اللي حكى لهم قال لهم غنة ما كانوش يفهموا شنو غنة، فماذا فعل؟ سماها باسمها في زمانهم، وهذا يفيد سامعه ويضر العلم. هذا يفيد سامعه لأنه يفهمه، ولكن احنا ضرنا، لأنك ستكتب بهذا تاريخا مغلوطا، يحدث عندك تناقض، واحد يقول لك ما كانش مصطلح التنوين في ذلك الزمان، وواحد يجيب لك هذا النص. فإذا أنت علمت العلل الموجودة في هذه النصوص وهي أنها حكيت بألفاظ متأخرة، علمت السبب في ذلك. واضح؟ ليه؟ إذن فهذا نص، وهناك نصوص أخرى لعلنا لا نطيل عليكم كثيرا، ربما نزيد نقرأ هذا النص. هذا نص لابن الأنباري يقول: وروي أيضا أن زياد بن أبيه بعث إلى أبي الأسود وقال له: يا أبا الأسود، إن هذه الحمراء، اتفقنا البارح الحمراء وشو؟ قلنا الأعاجم، قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كلامهم ويعرب كلام الله تعالى أي يبينه. فأبى أبو الأسود وكره إجابة زياد إلى ما سأل. شوف الرواية هذه وش تقول؟ تقول: فوجه زياد رجلا وقال له: قعد على طريق أبي الأسود، فإذا مر بك فقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه، يعني أن الحكاية حيلة. فقعد الرجل على طريق أبي الأسود، فلما مر به رفع صوته فقرأ: أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. قال: فاستعظم أبو الأسود ذلك وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. ورجع من حاله إلى زياد وقال: يا هذا، قد أجبتك إلى ما سألت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن، لأن اللحن أول ما مس القرآن. وهنا كاين شيء جميل، كاين شيء جميل. علماؤنا رحمهم الله تعالى، خاصة الصدر الأول، كانوا يكتبون ما تدعو إليه الحاجة، ولذلك كانت كتبهم مهمة، لأنه عنده وظيفة في المجتمع. والبارح كنا أشرنا إلى شيء، أنه اليوم نترك ما تدعو إليه الحاجة ونشتغل بما؟ بإعادة ما لا حاجة إليه، فإنه قد كتب. كاين ثلث قضايا في التاريخ تتشابه. كاين قضية أن المنطق الأرسطي هي أحسن طريقة لتحصيل الحاصل، صح؟ وكاين مسألة أنه عند المتأخرين نحن أفضل الناس ولا أكثر الناس إبداعا في النقل والتقليد، مع أنه الإبداع والتقليد متناقضان. إحنا أكثر الناس إبداعا تحفيما في التقليد، واليوم نحن أشد الناس عزيمة في إعادة ما لا حاجة إليه. عندنا عزيمة عظيمة باش نعاودوا أشياء لا حاجة إليه، ونترك ما تدعو إليه الحاجة. الله المستعان. إذن قال: فابعث إلي، شوفوا ايش قال، 30 رجلا، فأحضرهم زياد، فاختار منهم أبو الأسود 10، ثم لم يزل يختارهم حتى اختار منهم رجلا من عبد القيس، فقال: خذي المصحف وصبغا يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي، إلى آخر القصة. والقصص متقارب في هذه المسألة. هذه الأخبار التي وردتنا عن إعراب القرآن في زمن أبي الأسود. أرجع فأقول: التطور بدأ من عند عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. عبد الله بن أبي إسحاق رحمه الله وهبه الله عز وجل ذهنا، هو ذهن العالم. والعالم حقا من هو؟ هو من يخرج شيئا من العدم إلى الوجود، هو الذي يخترع شيئا معدوما، هذا هو العالم حقا. لأن أصعب مرحلة من مراحل العلم هي مرحلة النشأة، حتى ولو كان الشيء الذي أنشأه قليل، معليش، ولكنه بذل جهدا من أجل أن يؤسس مفاهيم جديدة. وهكذا كان عبد الله ابن أبي إسحاق. انظر إلى الأئمة الكبار كيف يذكرون ابن أبي إسحاق. يروي يروي محمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، حين يذكر ابن أبي إسحاق يقول: وكان أول من بعج النحو. معنى بعج النحو يعني نفذ في داخله وتدبر علله. قال: ومد القياس والعلل. أول واحد فعل ذلك ابن أبي إسحاق. ثم يروي قصة عجيبة، يقول: وسمعت أبي، يعني سلام، يسأل يونس، يونس هذا هو يونس ابن حبيب النحوي شيخ سيبويه، يقول: سألت أبي وسمعت أبي يسأل يونس عن ابن أبي إسحاق وعلمه، فقال له يونس قال هو والنحو سواء، يعني تشعر أنك أمام إنسان كأنه عجين من نحو. قال له هو والنحو سواء، مع أنه شوف ابن أبي إسحاق وقتاش مات، مات في 117 الهجرة، يونس مات تقريبا 186، يعني تقريبا شحال كاين بيناتهم؟ يعني حوالي 70 سنة. انظر ماذا يسأل سلام الجمحي يونس، قالوا فأين علمه من علم الناس اليوم؟ يعني كيفاش تقدر كم العلم اللي كان موجود عنده بالنسبة إلى علم الناس اليوم، يعني في زمن يونس والخليل وسيبويه؟ فقال له يونس قال لو كان في الناس اليوم، يقصد في يومه في زمن الخليل وسيبويه، لو كان في الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه لضحك به. لو كان يكون واحد اليوم يدعي النحو في زمن الخليل وسيبويه وهو داخل راسه المعرفة النحوية اللي عنده كما اللي كانت عند ابن أبي إسحاق، كانوا الناس يضحكوا منه. ما معناه؟ أنه كانت قليلة، أنه في زمن ابن أبي إسحاق المعارف النحوية كانت قليلة. قال ولو كان فيهم من له ذهنه ونفاذه ونظر نظرهم لكان أعلم الناس. بالصح كان عنده عقل أكبر بكثير من عقول الناس اليوم. هذا القصة صح تفيدنا في ذكر ابن أبي إسحاق وفضله إلى آخره، ولكن تفيدنا فائدة عظيمة في التأريخ للنحو العربي، هو أن الطفرة الكبرى في النحو والانفجار الأكبر متى حدث؟ بين هذين الزمنين. هذه المرحلة اللي انفجر فيها النحو العربي، من ابن أبي إسحاق إلى يونس بن حبيب والخليل وسيبويه. هنا النحو توسع توسعا كبيرا. ما الذي سمح له بهذا؟ وش اللي سمح له بهذا؟ الأصول التي وضعها ابن أبي إسحاق. وابن أبي إسحاق رحمه الله وضع لنقول ثلاثة أصول كبيرة، ثلاثة. ما هي؟ الأولى، الأصل الأول هو تفريقه بين الأصول والفروع في الكلام، هذا هو الأصل الأول الأكبر الذي وضعه ابن أبي إسحاق. الأصل الثاني الذي وضعه ابن أبي إسحاق القياس. الأصل الثالث الذي وضعه ابن أبي إسحاق التمثيل. وش هو التمثيل؟ ابن أبي إسحاق هو أول واحد استعمل فعال في التصريف، أول واحد استعمل هذه الحروف الثلاثة من أجل التحليل والتصريف، وهذا هو التمثيل. ولا يدرك التمثيل إلا من كان عقله عقل علماء الرياضيات. علماء الرياضيات عوض أنه يقول لك واحد وثلاثة وكذا، وش يدلك؟ سين. سين ماذا تمثل؟ تمثل قيمة تجريدية تقبل كل عدد طبيعي يمكن أنه يحل هذا المحل هذا وتستعمل به في مجموعة الأعداد الطبيعية ولا في مجموعة غيرها. واضح إن شاء الله؟ إذن فكانت عقولهم تشتغل بالرياضيات، ولذلك اكتشفوا التمثيل. عبد الله بن أبي إسحاق لما وضع لهم هذه الأسس الثلاثة اللي هي الأصل والفرع والقياس والتمثيل، هان عليهم أمر النحو بعد ذلك. هما المشكل ديالهم قبل ذلك وشنو؟ أن المادة المسموعة كثيرة ولكن ما كاش تقنيات لتحليلها. هو وضع لهم تحاليل. شوف نعطي لكم مثال. شوف المعرفة الإنسانية من الستينيات ولا من الخمسينيات إلى الآن شهدت انفجارا معرفيا لم تشهده ربما 3000 سنة من وجود الإنسان. ما السبب؟ شيء واحد، وجود الكمبيوتر. وضع الكمبيوتر كل شيء في الدنيا هان علينا، لأنه كل ما كنا نحتاج إلى 500 سنة باش تحسبه واحد واحد، يجي الحاسوب يحسبه لك في ضغطة زر. إذن هذه المراحل من التاريخ مراحل مهمة لأنها هي اللي تفتح الأبواب. عبد الله بن أبي إسحاق وضع ثلاث مفاهيم فتح للناس الأبواب، ولكن عبد الله بن أبي إسحاق خلصها، دفع الثمن غاليا، دفع الثمن من عرضه. كيفاش؟ هو لما اهتدى لقواعد النحو صار ينظر إلى كلام الشعراء نظرة أخرى. قال لك هاد الشعراء اللي كانوا يهضروا كيما حبوا أهو دوك ما يهضروش كيما حبوا، بمعنى أن القاعدة التي اهتديت إليها نهار يخالفها يسمو نقول له خالفتها. ففي يوم من الأيام سمع الفرزدق، سمعه يقول: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من الناس إلا مسحة أو مجلف. باينة عندنا احنا يا أنه مسحة أو مجلفة. فقال له: على ما عطفت مجلف؟ الفرزدق أعرابي أصلا، هذه عطفتها وتعطيف هذه مع البرج قابيها. قالوا: على ما يسوءك وينوءك. المهم عطفتها على حاجة مش مليحة بالنسبة لك وخلاص. قالوا: على ما يسوءك وينوءك. قالوا: ويحك. قالوا: علينا أن نقول وعليكم أن تحتجوا. شو الدراع دايرين الشعراء؟ قالوا: علينا أن نقول وعليكم أن تحتجوا. جيش أنا تقول لي سقم روحك وقول هكذا وما تقولش هكذا. الوحيد اللي عنده الحق يقول الشاعر سقم روحك هو شاعر أكبر منه، كما كانوا في الجاهلية يحتكمون إلى النابغة، كانت تضرب له قبة في عكاظ فيأتيه الشعراء، يأتيه حساد وش يقوله؟ يقول: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. يقول: لقد أحسنت لولا أنك أقللت جفانك وسيوف. قالوا: ووددت لو أنك قلت يجرينا. قالوا: ووددت لو أنك قلت لنا الجفنات الغر يلمعن بالدجى. قالوا: لأن الطارق يطرقك ليلا مش نهارا، الضيف ذو الحاجة يأتي في الليل، فشاعر ينقد شاعرا معليش، أما الجنتا ببدعة ابتدعتها، لأنه كانوا يشوفوا النحو بدعة، وتجي تحكم عليا تقول لي قولوا ما تقولش، ما قبلهاش. قالوا: علينا أن نقول وعليكم أن تحتجوا. فلما أكثر عليه، لأنه شحال مرة هو يدير له هذا الأمر، فهجاه. قال لهم: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. يعني أنت ما ركش مولى، كأنه أنت مشي عبد، أنت عبد عبد. ابن أبي إسحاق ما راوش داروا في راسه مشغول بالنحو. قالوا: كيفاش كيفاش؟ قالوا: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. قالوا: أخطأت في هذه، مولى موال اسم منقوص. افتح لي يا أخي فارس دقيق. سبحان الله، شيء عجيب. يعني كانوا أئمة رحمة الله تعالى عليهم. فإنما هان على الناس أمر النحو بعد من؟ بعد ابن أبي إسحاق. وكان في زمنه رجل يقال له أبو معاوية بن أبي عقرب، كان رجلا عظيم العلم في الحديث والعربية، وكان حافظا للشعر، وكان إماما من الأئمة في زمانه. يذكر، وأخشى يعني إن شاء الله لا أهم، يذكر أبو عمرو العلاء يقول: كنت أدخل على ابن أبي عقرب أنا وشعبة، شعبة الحجاج، قال: فآخذ عنه الشعر ويأخذ عنه الحديث. شوفوا ايش يقول أبو عمرو، يقولك: فنخرج من عنده ولم يحفظ شعبة ما حفظت، ولا أنا حفظت ما حفظ. يعني بحر يتفجر، يخرج هذا راسه ما قدرش يحمل إلا ما سمع من الشعر، والآخر ما قدرش راسه يحمل إلا ما سمع من الحديث. فهذا ابن أبي عقرب رحمه الله تعالى. طيب، هذا ابن أبي إسحاق، وقد تكلمنا عنه وعن المفاهيم التي أتى بها. العنصر الخامس مهم جدا، تأصيل التوجهات الدراسية. عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو ابن العلاء الذين خلفوا ابن أبي إسحاق رجلان من كبار الأئمة، وهما عيسى بن عمر وأبو عمرو. وقد جاء في الخبر أنهم كانوا يقولون: كان ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب. المقصود بقوله يطعنان على العرب أنهما كان إذا سمع شعرا أو كلاما مخالفا للقاعدة العامة المطردة فإنهما يخطئان العربي، يقولوا: لا تقل هكذا. قال: وكان أبو عمرو أشد تسليما لهم. وأما أبو عمرو رحمه الله فكان يسلم للعرب فيما تقول. هذان الرجلان عيسى بن عمر وأبو عمرو منهما تكون اتجاهان في الدراسات اللغوية العربية منهما من هذين الرجل، وافترقت جماعة أهل اللسان فرقتين، النحويون واللغويون. يرحمك الله. هذا الفرق، هذا التفرق ابتدأ من هذين الرجلين. فكان عيسى بن عمر رأس النحويين اللي بقوا في صناعة النحو أتباع عيسى رحمه الله، والذين صاروا لغويين هم أتباع أبي عمر رحمه الله. ولذلك أستاذنا الأستاذ الحاج صالح رحمه الله يسمي أبا عمر أبا اللغويين العرب، يقول أبو عمر هو أبو اللغويين العرب، وهو كما ذكرنا في درس أمس هو أول من سن للعلماء ماذا؟ الخروج إلى البادية لسماع اللغة، هو أول من فعل ذلك. فاللغويون أتباع أبي عمر، ما تخصصهم؟ السماع والحفظ، السماع والحفظ، هذا هو تخصصهم. فيذهبون إلى البوادي ويسمعون، ثم يرجعون إلى الحواضر فيضعون ما جمعوا بين أيدي من؟ النحويين. فالنحويون ماذا يفعلون؟ يحللون ويؤصلون ويضعون القواعد. فكأنك أمام المحدثين والفقهاء، صح؟ يعني تقسيم المحدثين والفقهاء هو النظير الشرعي لتقسيم النحويين واللغويين. وأبو عمر رحمه الله تعالى أخذ عنه أكبر اللغويين العرب، وهم ثلاثة، هم تلاميذ أبي عمر وصنعته. من هم؟ أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس رحمه الله صاحب كتاب النوادر، وأبو عبيدة عليكم السلام افسحوا لشيخنا جزاكم الله خيرا، قلنا إذن تلاميذ أبي عمر الثلاثة هم أبو زيد الأنصاري، وكان أوثقهم، وكان أوثقهم أبو زيد، وأبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب، أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن، وكان أوسعهم اطلاعا أبو عبيدة. والأخير من اللغويين الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب الباهلي الأصمعي، وكان رحمه الله أحسنهم أداء لما يحفظ. كان أبو عبيدة أعلم من الأصمعي، صح؟ أبو عبيدة خانه الأداء، خانه الأداء، كان لا يحسن الأداء. الأصمعي كان يحسن الأداء، ولذلك من كان جليس الخلفاء؟ الأصمعي، من حسن ما يؤدي من الشعر ومن غير ذلك، الأصمعي كان مصنوع لهذا اللقب. هذه قالك مرة، وكانوا تنافس بينهم، مرة كان في مجلس الخليفة قالك فتنازع، لأنه كل واحد منهم عنده كتاب الخيل، أبو عبيدة عنده كتاب الخيل والأصمعي عنده كتاب الخيل، فأراد الخليفة أن يعرف أيهما يعني أضبط علما وأدق علما، فوش دار لهم تجربة عملية، جاب لهم فرس قال لهم كل واحد منكم يقوم ويسمي لي أعضاء هذا الفرس عضوا. وكان أبو عبيدة إنما يعرف ذلك مما يحفظ من الأشعار، يعني صعب أن يركبها، فوش قالوا أنا صاحب لغة ولست بيطارا، أنا مشي في تيرينا صاحب لغة. فقام الأصمعي فجعل يضع يده على أعضاء الفرس عضوا ويسميها، علاه ابن بادية يعرف الأمر هذا، قال لك فوهب الخليفة الفرس لمن؟ الأصمعي. قال لك الأصمعي ولك يحب يغزل أبو عبيدة يركب العدادك ويجوز عليه هذا طير هذا. فهؤلاء تلاميذ أبي عمر، وهم الذين جمعوا لنا لغة العرب، هؤلاء هم هذا الرباعي، يعني أبو عمر وتلاميذه الثلاثة، لا تكاد لا تكاد تجد لفظة من ألفاظ العرب إلا وإسنادها من طريقه، من طريق هؤلاء الأربعة. إذن فهؤلاء مدرسة اللغويين، ومدرسة النحويين من؟ مدرسة عيسى بن عمر الثقفي رحمه الله. وعيسى بن عمر ذهنه كذهن ابن أبي إسحاق، كذهن أستاذه، ذهن تنظيمي. تذكرون أبا عمرو القاعدة ديالو كان يمشي عليها وذكرناها أمس، قال أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغة. روي عن عيسى بن عمر أنه جاءه رجل فسأله فقال له هل من العربي من يقول الصويق بالصاد مع أنه معروف السويق؟ قالوا هل من العربي من يقول الصويق؟ فقال له نعم، عمرو بن تميم تقولها، بنو عمرو بن تميم يقولون الصويق بالصاد. قال ثم قال لسائله وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من العربية يطارد وينقاس، يعني لا تشغل نفسك بكثرة حفظ الشاذ والنادر والقليل، لا، إذا كنت حقيقة تريد أن تبني علم العربية فابنه على الكثير، على الشائع. وهذا المنهج هو منهج البصريين، ولذلك فإن علماء البصرة هم في الحقيقة أحفاد هذه الطريقة، اللي هي طريقة الاشتغال على أي شيء؟ على الأكثر، وأن تسمي ما خالفك لغات، يعني أوجه من الأداء تحفظ ولكن لا يقاس عليها، لا يجعل منها قواعد مضطردة. فهذا عيسى بن عمر الثقفي. وكان عيسى رحمه الله فيما يروون عنه كان مولعا بالغريب، يحب يهضر بالألفاظ الغريبة، هذه الألفاظ اللي ما يتكلموش بها العرب بزاف. ومنه قصة مشهورة، وهو أنه لما وقع عن دابته في السوق طاح من الدابة دياله، فاجتمع الناس حوله فقال الكلمة المشهورة، قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. فالجماعة اللي كانوا تما قالوا به جن. وزاد واحد دائما لازم يكون واحد يلشيرونشير يعني زين، قالوا اي والله، قالوا وهو هندي يعني حتى الجن هذا مش عربي، هندي. فهذا عيسى رحمه الله تعالى، هذا العنصر الخامس، تأصيل التوجهات. إذن إذا سئلت متى افترق النحويون عن اللغويين، قل في زمن عيسى ابن عمر وأبي عمرو. وعيسى ابن عمر هذا يقال إنه أول من كتب كتابا في النحو، أول واحد كتب كتاب في النحو هو عيسى ابن عمر، وقد كتب كتابين، أحدهما عنوانه الجامع والآخر عنوانه الإكمال، واحد الجامع وواحد الإكمال. وكان الخليل بن أحمد رحمه الله في زمانه كان يقول بيتين من الشعر، يقول ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر، يعني كان الاعتماد عليهما. ولكن ضياع هذين الكتابين قديم، حتى أن أبو سعيد السرافي يقول لم نرهما ولم ندرك من رآهما، لم نرهما ولم ندرك ما رآهما. من هو المسؤول الأول عن ضياع هذا التراث؟ كتاب سيبويه. فإن الناس لما وقعوا على كتاب سيبويه استغنوا به عن كل ما سواه، شفت؟ فالكتاب يعني كان هو السبب في هذا الشيء. ولكن أول من وضع كتابا في العربية هو عيسى بن عمر رحمه الله، وضع كتابين الجامع والإكمال، الجامع والإكمال. النقطة السادسة الطفرة. الخليل بن أحمد وجيله. نحن الآن كما يقول المترجمون مع شيخ الصناعة وإمام الجماعة، سيدنا أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام والمسلمين والعربية خير الجزاء. ووالله إن الرجل لا يذكر الخليل رحمه الله فكأنه يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما له من المنة على هذه الأمة بما حفظ لها من لغتها التي هي المفتاح إلى كتاب ربها. وكان الخليل رحمه الله كما يقول المترجمون له من أذكياء العالم، وكان رحمه الله عابدا زاهدا متقللا من الدنيا غير آبهم بها، وإنما كان شغله وهمه في العربية والقرآن. قال الليث بن المظفر تلميذه، قال أكلت الدنيا بعلم الخليل وهو في خص لا يشعر به أحد. قال أنا القراءة اللي قرأتها عند الخليل عند الخلفاء والأمراء كلت بها الدنيا، قال وهو في خص، والخص ما هو؟ هو كوخ صغير مصنوع من القش، قال لا يشعر به أحد. وله في ذلك قصة مشهورة يعني مع سليمان بن علي الهاشمي لما دعاه إلى تأديب يعني ولده فرده يعني قال له إذا كنت تظن أنك تشتريني بمالك فأنا لست من هذا النوع. وأنشدت في ذلك أبيات الله أعلم بصحتها. الخليل رحمه الله لم يكن في جيله وحده، وإنما في مرتبة واحدة هكذا كان ثلاثة من الأكابر، ثلاثة أكبرهم الخليل قدرا وعلما، ولكن كان معه إمامان جليلا. أما الأول فهو الأخفش الأكبر، فهو الأخفش الأكبر أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد الملقب بالأخفش الأكبر تمييزا له عن الكثيرين، ولكن عموما عن الأوسط والأصغر. الأخفش الأكبر شيخ سيبويه، والأخفش الأوسط تلميذ سيبويه، والأخفش الأصغر متأخر عنهم جميعا، تأخر بزاف يعني هو عاش في بداية القرن الرابع. هذه الأكبر شيخ سيبويه والأصغر تلميذ سيبويه، هذه كيما التفرقة اللي يعلموها لنا في علم الحديث، كي تحب تفرق بين أبي داود الطيالسي وأبي داود السجستاني. أبو داود الطيالسي شيخ الإمام أحمد، وأبو داود السجستاني تلميذ الإمام أحمد. كذلك احنا عندنا الأخفش الأكبر شيخ سيبويه، أخفش أصغر الأوسط عفوا تلميذ سيبويه، وبين قوسين الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه وهو أكبر منه سنا، كان أسن منه، كان أكبر منه ولكنه تلميذ. طيب الأخفش الأكبر واحد، والثاني يونس ابن حبيب النحوي، يونس ابن حبيب النحوي. وذكرنا مرة مع الإخوة المداومين معنا في حلقة النحو أنه يونس ابن حبيب، تذكرون إخواننا؟ أيوة، يونس بن حبيب، مع أنه لا مانع فيه من الصرف، ذلك أن حبيب أمه مش باباه، فاجتمع فيه العالمية والتأنيث. حبيب هذا مش باباه، أمه، هو ممن نسب إلى أمه، وقد عرف جماعة من أهل العلم نسبوا إلى أمهاتهم، فقل يونس بن حبيب ولا تقل يونس بن حبيب، يونس بن حبيب النحوي. ويونس رحمه الله الذين ترجموا له قالوا شيئا عجيبا، قالوا وكان له قياس ومذاهب يتفرد بها، وكان له قياس ومذاهب يتفرد بها. معنى هذا الكلام أنه يونس رحمه الله كان ينظر إلى القياس نظرة مختلفة عن نظرة الخليل. تقول لي ما القياس عند يونس؟ يعني أصارحكم أنا ما عنديش طلع كبير في الموضوع، ولكن أفيدكم أنه هناك باحث جزائري أنجز دراسة يقال عنها إنها دراسة جيدة، وعنوان هذا الدراسة قياس يونس بن حبيب، قياس يونس بن حبيب. يعني ما معنى كان له قياس يتفرد به؟ ما وجه الخلاف بين قياس يونس وقياس الخليل رحمه الله؟ فهذا يونس. تفضل. نعم خالد شيء لا أذكر، ولكن ما أسهل يعني أن نأتيكم باسمه، لأن الرسالة موجودة عندنا في مكتبة الجامعة، لأنها رسالة جامعية، يعني رسالة ماجستير يعني. لعل غدا إن شاء الله نأتي بالاسم. طيب قلنا يعني يونس كان له قياس ومذاهب يتفرد بها. إذن فهؤلاء الثلاثة كانوا في جيل واحد، شكون؟ خليل الأخفش أكبر ويونس، أجلهم قدرا وأعماقهم علما الخليل بن أحمد رحمه الله. والخليل بن أحمد رحمة الله عليه له أربعة أعمال، له عمل صوتي، وله عمل معجمي، وله عمل نحوي، وله عمل عروضي، وله عمل عروضي. فأما العمل الصوتي فهو أول من رتب حروف العربية بحسب المخارج، ويسمى هذا ترتيب الخليل. واهتدى رحمه الله إلى أشياء لم يهتدي إليها الغربيون إلا بعد ممارسة التشريح، إلا بعد ممارسة التشريح. مثلا اهتدى إلى شيء، هو وش كان يقول؟ كان يقول مخرج الهمزة منين؟ لا لا، الهمزة مش الألف، من أقصى الحلق، من أقصى الحلق. هذا أقصى الحلق، هذا هو عن طريق تذوق الحرف اهتدى إليه، باش من بعد اكتشف العلماء أنه هناك شيء اسمه الحنجرة، وأنه هناك شيء اسمه ديكورد فوكال. هذه الترجمة ركيكة في الحقيقة، الأحبال الصوتية، لأنه داخل ما عندناش حبال، وإنما الصواب أن يقال الأوتار الصوتية، الأوتار الصوتية. ويعني من باب الفائدة فقط باش تتصور، كان بزاف ناس يتصور داخل راسه الأوتار الصوتية والأحبال الصوتية وكأنه كان زوج خيوط علينا. لا لا، هي وشنو؟ أتصور معي، شفت الطبل، الطبل الجلد دياله مشدود، شق الطبل نصفين، كيفاش يولي؟ يولي هكذا، يولي هكذا، صح؟ فإذا اندفع الهواء من الرئة، هذوك الطرفين وش صار لهم؟ بدأوا يديروا هكذا. هذا الذي يحدث الصوت، هذا الاضطراب. فهذا وهذا، هذو هما الوتران الصوتيان، هما في الحقيقة ليس خيطين، وإنما هما غشاءان. فإذا تحرك هذا الاضطراب ماذا يصنع؟ يصنع صوتا. هذا الموضع، هذا الخليل رحمه الله اهتدى إليه فقط بدقة الحس في السمع رحمه الله، ورتب الأصوات بحسب المخارج. هذا العمل الأول وهو العمل الصوتي. العمل الثاني هو العمل المعجمي. والعمل المعجمي عند الخليل، إذن تعرف أنه مبدأه على العمل الصوتي، لأنه حين رتب المعجم رتبه بحسب المخارج، ولذلك قلنا أمس سماه معجم العين، لأنه بدأ من تحت وجه طالع. ولكن معجم العين يحتوي على عمل دال على عقل خارق للعادة. البارح كنا نتكلموش، قلنا الخليل اهتدى إلى عدد إمكانيات الكلمات العربية، الإمكانيات شيء عدد المستعمل بالفعل، عدد إمكانيات، فوجده وهو متكئ على أريكته. كيفاش؟ بالرياضيات، عن طريق الرياضيات. الخليل رحمه الله، الخليل رحمة الله عليه نظر ابتداء، قال لك الكلمة العربية، الكلمة الواحدة العربية كم من حرف يكون فيها؟ يقدر يكون في حرف واحد، كما الفاء، فاء العطف، الواو، الباء، اللام، ويقدر يكون فيها حرفان كقولك مثلا من في عن، ويقدر يكون فيها ثلاثة وهو الأكثر. ولذلك يقول أن أعدل الكلمات في اللغات الكلمة العربية، على لأن لها مبدأ وحشوا ومنتهى، يعني كلمة حتى من حيث التوزيع ديالها كلمة معتدلة جدا. ثلاثة قال لك وتقدر تكون فيها أربعة كقولك دحرجة دمدمة زلزلة. قال لك وتقدر تكون فيها خمسة وهي قليلة على كل حال، قليل كقولك سفرجل، صح كقولك زبرجد جحمارش وهكذا، ولا تكون أكثر من ذلك. فإن كانت أكثر من ذلك ففيها زيادة، فيها زيادة. قال لك شحال من حرف عندنا في العربية؟ 28. هو يمشي بالنظام 28. قال لك 28 شحال من كلمة تخرج لك إذا كانت الكلمة فيها حرف واحد؟ 28. إمكاناتها كانت. طيب كلمة فيها حرفان هنا تولي صح؟ وشنو هو هي 28 في 27، يعني بيقول تضرب العدد في أقل منه بحسب العدد اللي عندك الفوق. لأنه أنت كي قلت لي 56، أنت واش درت في الحقيقة؟ قلبتهم برك، صح نحيت واحد الاحتمال مهم جدا وهو المتكررات اللي فيها الحرف نفسه مرتين. وكي يكون في 3 تولي A دو 3 28، يعني 28 في 27 في 26. وكي تكون هكذا تولي 4 في 28، هذا يقول 28 في 27 في 26 في 25، وهكذا زيد انت يعني تولي 5 مرات. كي دير الحاصل تاع كاع هذه العمليات تخرج لك 12 مليون و 300 ألف تقريبا يعني. فهو جالس في البيت هكذا فاق شحال يمكن تكون من كلمة. على بالك قلت لكم كان رياضيا ودار هكذا، يعني بلك تقول بلك ما دارش هكذا، هكذا دار هكذا. وكانوا يصوغون هذه القواعد لغة. شوف مثلا قال لك كتابة، شحال من كلمة تقدر تخرج لك من هذه الحروف الثلاث؟ ستة. هكذا تقدر تخرج لك ست احتمالات. وشنو هي؟ هي كتابة ك ب ت ت ك ب ت ب ك ب ك ت و ب ت ك. حاب يقول كي يكون عندك 1 2 3 بهذا الاعداد 3 واش يقدر يخرج لك؟ 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 و 3 1 2 و 3 و 3 2 1. هذه هي احتمالات. هما كيفاش داروها؟ قال لك سهله هذه، طبعا الخليل طبقها وابن دريد صرح بها. قال لك ارسم دائرة في الثلاثية، قال لك ارسم دائرة، قال لك ووزع حروف المادة على الدائرة بالسوية، يعني دير هكذا ك ودير ت ودير ب، وزعها بالسوية. هاي شغل راكم في ثلاثة وشيتوا بيتزا سمع على ثلاثة، صح؟ قال لك عفوا، قال لك من كل حرف قال لك دير سهم في اتجاهين. قال لك وقرا في كل اتجاه سهم. كتب كبت تكب تبك بكت بتك. فتخرج كل احتمالات. فهذا الذي استبطانه الخليل صرح به ابن دريد رحمه الله. كانوا يحسبون بالرياضيات. هذه ماذا تسمى؟ هذه ماذا تسمى؟ تسمى عند العرب قسمة التركيب. قسمة التركيب. ما هي فائدة هذه الطريقة؟ أنهم يضمنون أنه لا يشذ عنهم شيء. لأنه لو كان تبدأ تحوس تحوس كل ما تسمع حاجة تكتبها، وما يدري كاين أعرابي ما لحقت عليه، كان يقول كلمة ولم تسمعها منه. ولكن بهذه الطريقة أنت تعلم كل احتمالات الممكنة، فلا يشذ عنك شيء من عملهم. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. مليح. هذا العمل المعجمي عند الخليل رحمه الله. العمل الثالث عند الخليل هو العمل النحوي. لما شرع ابن أبي إسحاق في مد القياس والعلل وبيان العامل والمعمول، كان قد بدأ بذلك في أصول الكلام. وأصول الكلام كما هو معلوم مثلا الفاعل والمفعول والفعل والمبتدأ والخبر. الخليل رحمه الله ما ميزته؟ أنه مد شبكة العوامل والمعمولات حتى استوعبت كل ممكنات اللغة العربية. ولذلك اليوم إذا كان الكلام صحيحا فصيحا ما كانش كلمة ما تقدرش تعربها، صح؟ إذا كان الكلام صحيح وفصيح لا توجد كلمة لا يمكن إعرابها. لماذا؟ لأن الخليل وضع لها وصفا وربطها بعلاقة عاملية مع كلمة أخرى. طيب، فإن وجد في الكلام كلمة ولم يمكننا إعرابها، على ما يدل ذلك؟ على فساد التركيب، على أن هذا التركيب فاسد. إذن قاعدة كان يعلمها لنا أستاذنا الدكتور محمد حباس، كان يقول لنا العجز عن الإعراب دليل على فساد التركيب. هذه قاعدة، العجز عن الإعراب دليل على فساد التركيب. واضح إن شاء الله؟ لا. إذن هذا العمل النحوي للخليل رحمه الله. والخليل رحمه الله هو الذي قوى في نفس سيبويه نفس التعليل، نفس التعليل. والتعليل عندهم نوعان، كل شيء رياضيا. التعليل عندهم نوعان، كانوا يعللون ما قيل، كانوا يعللون الكلام الذي قيل، وكانوا يعللون ما لم يقل لماذا ترك. يعني مثلا يجي إلى كتابة يقول لك كتابة، مستعمل ولا مهمل؟ مستعمل. كباتة مستعمل. تكبة مهمل. تبكة مهمل. بكتة مستعمل. باتك مستعمل. البتك القطع، يقال سيف باتك. نعم، وين تبوك؟ تاء زائدة. تاء زائدة. الله. إذا تعرف بليك في كثير أحيان التاء التي تكون في أول الكلمة كن منها على حذر، لأنه إما أن تكون زائدة وفي بعض الأحيان تكون مقلوبة عن واو. مثلا تهمة. تقوى. تهمة وشنو هي؟ هي من الوهم، هي في أصلها وهمة. تقوى أصلها وقيا، هذا هو الأصل، واضح؟ فالتاء التي تكون في أول الكلمة كن منها دائما على حذر، يعني ما تحكمش بأصالتها ابتداء. ليه؟ إذا قلنا فهم يعللون ما قيل، المنطق يعللوه، ولكن أكثر من ذلك يذهبون أبعد من ذلك. يقولك العرب أو واضع هذه اللغة، يقول كان أحكم من ذلك بكثير، بل لا يترك شيئا محتملا إلا لعلة. وعامة ما يترك ما علته؟ ثقل. علتان، هذه إحداهما. جيد، الثقل. كثير من الأشياء يعلل تركها بالثقل، أنها مستثقلة. مثلا كلمة فيها ثلاث حروف مكررة، لأنه إحنا كي قلنا هذه الاحتمالات، كان احتمال اللي هو با با با احتمال، كا كا كا صح؟ هذا احتمال تركته العرب لم تتكلم به، لماذا؟ لثقله، لأنه أصلا حرفان متتابعان يتعبان الجهاز الصوتي، فما بالك به؟ بثلاث. وأيضا هناك علة أخرى تسمى علة الاستغناء، علة الاستغناء. وش حاب يقول علة الاستغناء؟ يعني ما كانوا في حاجة إلى أن يستعملوا 12 مليون و 300 ألف كلمة. علاه؟ لأنه في حياتهم ووجودهم ما كانش 12 مليون و 300 ألف مفهوم، ما عندهمش 12 مليون و 300 ألف حاجة تحتاج إلى أن تسمى. العربي كي كان عايش شحال كاين حاجة في وجوده؟ كاين خيمة والإبل بل أكثر من ذلك، تحدث أنهم أفراطوا، يعني احتاجوا إلى إغناء لغتهم، فسموا الشيء الواحد بأسماء كثيرة. إذن فهناك علة أخرى إضافة إلى علة الثقل، وهي علة الاستغناء. هناك أشياء كثيرة استغنوا عنها، ولكن هنا تنبيه مهم. جرت عادة العلماء على تقسيم احتمالات الكلام قسمين، مستعمل ومهمل. كلمة مهمل هذه هي كلمة لعلك توافقوني تحمل شحنة سلبية، مهمل، وكأنه مهمل ما معناه؟ لا حاجة إليه، مهمل. المهمل هذا نوعان، مهمل لا سبيل إلى استعماله، كما تقول لي كاكاكا، هذا لا سبيل إلى استعماله، لأن الذوق العربية يأباه. ومهمل إلى استعماله سبيل، وقد تدعو الحاجة إلى استعماله. فيما نحتاجه؟ في الأشياء الجديدة الطارئة التي تطرأ، كل ما يكون منتج جديد، مكتشف جديد، اختراع جديد، مفهوم جديد، نحتاج أن نسميه. بما سنسميه؟ قد نأخذ له من المهمل يعني إمكانا يقبله الذوق. شوف مثالا تلفزيون، ظهر دخلت للعالم العربي، قالوا تلفاز. المادة وشنو هي؟ لا مش قوي كده لو قلنا وصلت لا فاز، صح؟ لا فاز. سؤال، هذا المادة مستعملة ولا مهملة؟ مهملة عند العرب الأوائل، مهمل، فدعت الحاجة إلى استعمالها فاستعملت. ولذلك أنا من الذين يحبذون أن هذا القسم القابل للاستعمال من المهمل أنه يسمى الاحتياطي، كما احتياطي الصرف واحتياطي البترول. ماذا نسميه؟ الاحتياطي، لأنه في أي لحظة قد تحتاج إليه. إذن فكلمة المهمل لا ينبغي أن تأخذها بالدلالة السلبية لها، مهمل يعني غير ذي قيمة، لا، مهمل يعني أهمله العرب وقد يحتاج إليه مع الزمن. وكثير من الألفاظ المولدة في كلام العرب إذا أنت نظرت إليها وجدتها من قبيل المهمل، ثم تكلمت العرب بعدها يعني بها بعده. وهذا بوب له ابن جني بابا عظيما في الخصائص، في أن اللغة قد وضعت في أطوار متلاحقة، يعني حتى المستعمل. أنتم تظنون أنه في الجاهلية وضع في وقت واحد؟ كان العربي كلما يطرأ له شيء بحسب الحاجة فيسميه، فهي سنة ماضية. وأحيانا كانوا يستعملون شيئا من المهمل لتسمية شيء من الأعجمي. شوف مثلا المرآة، واسمها في لغة الجاهلية مذكورة في معلقة امرئ القيس، سجنجل. قال ترائبها مصقولة كالسجنجل. وهذه الكلمة ليست في الأصل من وضع العرب، حتى أنه قالوا، وهذا الشيخ محمد بن أبي شنب المداني رحمه الله لما حقق شرح ديوان امرئ القيس للأعلم الشنتمري، للإمام الأعلم الشنتمري، ماذا قال؟ قال هداني البحث إلى أنها تعريب في الجاهلية لكلمة سبيكولوم، وسبيكولوم أو سبيكولوم معناه في اللاتينية المرآة، الفردوس. وشنو هو؟ حتى طيب بالفرنسية وش ما قلنا؟ هي باراديوس في اللاتينية. فيردوس العرب ما عندهمش بي، فأبدلوا منها أقرب الحروف إليها اللي هي الفاء، فقالوا فيردوس اللي هي باراديوس. ولذلك يقول لك هل في القرآن معرب؟ نعم في القرآن معرب وهذا شاهده، ولكن لما عربته العرب خلاص ماذا صار؟ عربيا. وهذا هو قول المازني الذي تلقفه الفارسي ثم ابن جني، باب في أن ما قيس على كلام العربي فهو من كلام العرب، حتى لا يعترض الأمر. خطر كي يجيك واحد يقول لك ماذا تزعم أن في القرآن أعجميا؟ كان أعجميا، فلما عرب صار عربيا، فيقبلها فيقبلها. قولوا خلاص، قولوا حتى أنا هكذا، أنا قبيلي فلما عربت صرت عربي، ورا مشكل. هكذا. طيب، إذا قلنا واضح إن شاء الله منهج الخليل وتفكيره. هذا في النحو. العمل الرابع للخليل رحمه الله العروض. والعروض هو وزن الشعر أو ما يسمى موسيقى الشعر، أنغام الشعر. كاين قصة تروى، وإن كان بعض أصحابنا من المتخصصين في العروض يأبونها ويستنكفون ويستنكرونها، وهي مع أنها طريفة يعني، ولكن نذكرها يعني باب. يذكرون أنه أول ما اهتدى الخليل إلى العروض أنه دخل سوق الحدادين، سوق الحدادين أصحاب الحدادة، قال لك فسمع الطرق المطارق على الحديد. وأهل الصناعات كما هو معلوم في كل الصناعات مع الوقت، خاصة الذين يعتملون بأيديهم، دائما مع الوقت يولي كاين نظام معين في العمل بالأيدي، حتى كأنه يشكل إيقاعا. كاين بزاف اللي يقولوا بلك الأناشيد الشعبية مصدرها منين؟ من الأعمال الجماعية. شوف مثلا الناس اللي تخدم الفلاحة، احنا عندنا في بلاد القبائل مثلا ولا نسكي يروحوا ينحيوا الزيتون، قاع يغنيوا. هو وشنو؟ هو نوع من الاستعانة على شقاء العمل الجماعي. والصوت إذا كان واحدا في العمل الجماعي يخفف شوية على الآخر. على بها جماعة اللي ماطلوا في البابور قاع يديروا أويس، هذيك تعكي يجبدوا، الأمر طبيعي يعني. فالطرق بالمطرقة يولي ياخذ إيقاع. فلما سمعه الخليل قرب ذلك إلى نفسه صوت الشعر، لأن الشعر وشنو هو في الحقيقة؟ هو إيقاع يرجع. شوف مثلا فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول متقارب، فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول. لو كان نقول لكم العرب من جابوا هذه والله ما تم، من سير الإبل. فعول فعول فعول فعول الإبل كي تمشي، فعول فعول فعول فعول. وبحر آخر اللي هو المتدارك أتوا به من جري الفرس، فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل. سعودة ويجري ددك ددك ددك ددك ددك ددك. هذا هو الشعر. الشعر يا جماعة ماشي في المخابر تاع العلماء اللي خرج، خرج في الطبيعة مع الناس، خرج لمرافقة أصوات يعيشون بها. هذه هي. حتى ألقاب المصطلحات في العروض، الوتاد والعروض، وهذه منين جات؟ من أسماء الخيمة، من أسماء الخيمة. يعني كان يتصور كل شيء بحسب ما هو موجود أمامه. هذا العروض. يقول لك فوقع في ذهنه هذا الأمر، قال لك فدخل بيته. ربما نتوقف بعد دقائق ولا نزيدوا شيء. قلت فدخل بيته واعتزل ناحية، وماذا صار يصنع؟ صار يطرق بأصابعه ويحاول أن يوافق النغم الأشعار التي يحفظها ليكتشف الإيقاع الموجود في كل شعر. يقولون والله أعلم أن ولده دخل عليه فوجده في تلك الحال. تصورت شيخ وقور مثل خليل عالم حامل لكتاب الله وكذا، تدخل عليه تصبه يطبر بسبوعتين. فذهب عند أمه فقال لها ابكي يا امرأة فقد جن زوجك حولها. خلاص. فلما سمعه الخليل قال بيتين مشهورين، قال لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك. كيفاش تقول عن أبيك مجنون؟ لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. فبقي على ذلك أياما، ثم خرج للناس بما؟ بعلم، اللي هو علم العروض. علم العروض، والعروض يا جماعة الخير تماما كما هدايا عبارة عن رياضيات. علاه؟ لأنه تلك الدائرة، اسمح لي، على كل حال الخليل يموت على الدوائر. علاه؟ لأن الدائرة ماذا تمثل؟ النظام المغلق، وهذا الإحاطة، وهذا هو عقل الخليل. الخليل كان دائما يحب يدير النماذج التي تجمع كل شيء وتغلقها، وسبحان الله العظيم، ربي يجزيه الخير، صح ربي يسمعه، غلق علينا قاع الدنيا. العلم اللي يدخلوا يفرح، دخل المعجم دار طريقة فراها، كل ما تقدر تزيدها، معليش هكذا ندوسوا ندخلوا شوية، دخل النحو فراه، دخل العروض فراه. هذه أرزاق من عند الله، عجيبة هذه. العلم اللي يدخله يأتي على غايته، سبحان الله يعني. طبعا ولا ندعي له الكمال ولا العصمة، طبعا. بسم الله. طيب، الخليل اكتشف أنه أصوات الشعر، أصوات الشعر أو أنغام الشعر 16، هي البحور. والحكاية التي تذكر في الكتب أنه اكتشف 15، وأنه الأخفش اكتشف 16 وتداركه، هذه قاع ما كاش منها، هذه غير صحيحة تماما. وإنما المتدارك الأخير هذاك، وعلاش لم يضعه، يعني لم يصرح به؟ لأن العرب لم تنشد به كاملا، لأنه المتدارك الأخير في الدائرة العروضية ما يخرج فاعل فاعل فاعل فاعل، يخرج فاعل فاعل فاعل فاعل، ولكن العرب لما نظمت عليه كان دائما تحذف الألف، فلذلك لم يذكر، بصح هو متضمن في الدائرة. شوف في الدائرة، هاي الدائرة العروضية، شوفها. فطبعا الشرطة يعني الحركة، والصفر يعني السكون. شوف، فاعول مفاعيل، فاعول مفاعيل، هذا طويل. إذا لو كان تبدأ تقرأه منا، لو كان تبدأ تقرأه منا يخرج لك فاعول مفاعيل فاعول مفاعيل، هكذا. طيب، لو كان تبدأ تقرأه مثلا، لنقول منين؟ أصبر، شوف، اسمح لي. لو كنت بدأت تقراه منا بصح بهذا الاتجاه، يخرج لك مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. وكاين قراءة أخرى يزيد يخرج لك بحر آخر، وهكذا. مثلا كاين دائرة اللي هي متفاعل متفاعل متفاعل، وتقدر تقراها أيضا مفاعلة مفاعلة مفاعلة، يعني الدائرة هذه تتضمن الكامل وتتضمن الوافر. فشوف، دار الدوائر، كل دائرة تتضمن ثلاث بحور أربع بحور وهكذا، ولكن كل الدوائر دياله جامعة. والدوائر هذه أيضا كما مسألة هذه تتضمن البحور التي نظمت عليها العرب، والبحور الممكنة التي لم تنظم عليها العرب. وكي دارها؟ دار مزية في من؟ في أصحاب الأزجال والموشحات، في الأندلس وغير ذلك، فإنهم لما أرادوا أنهم يزيدوا شوية بحور واش زادوا؟ تلك المهملة، فنظموا عليها، فنظموا عليه. مليح. إذن قلنا هذا فيما يتعلق بالخليل رحمه الله. الخليل رحمه الله الأثر الباقي بين أيدينا منه من عنده هو كتاب العين، هو كتاب العين. وكتاب العين وقع فيه خلاف طويل، هل كتاب العين الذي بين أيدينا اليوم هل هو الذي وضعه الخليل بيده؟ على ثلاثة أقوال، منهم من قال هو هو، ومنهم من قال بل ابتدأه الخليل ثم مات قبل أن يتمه فأتمه تلميذه الليث بن المظفر. وعلاش قالوا هذا القول؟ لأنه معجم العين الموجود الآن فيه أحيانا أخطاء لا يتصور أن الخليل هو الذي وقع فيها. فماذا قالوا؟ قالوا من المؤكد أن يدا أخرى دخلت داخل الكتاب فأضافت مسائل. والقول الثالث وش قالوا؟ قالوا الخليل وضع خطته، دار الخطة تاع العمل، وتلاميذه وخاصة الليث بن المظفر ماذا فعلوا؟ حشوه، يعني ملأوه بالكلمة، هو دار لهم التقاليب، هما نظروا في كل تقليب فداروا الكلمات اللي تكلمت بها العرب في ذلك، في ذلك التقليب. فهي ثلاثة أقوال، والظاهر والله تعالى أعلم أنه من صنعه، ولكن جرى له ما جرى لكثير من الكتب القديمة. ماذا جرى له؟ جرى له ما جرى لمسند الإمام أحمد، وش كاين داخل؟ زوائد عبد الله. جرى له ما جرى لكتاب سيبويه، وش كاين داخل؟ زيادات الأخفش. جرى له ما جرى لرسالة الشافعي، أحيانا الربيع ابن سليمان كان يزيد عبارات. هذا هو مشكل الكتب القديمة. نتوقف إن شاء الله ونتم الحديث بعد الصلاة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.